وهذا هو شأن الإخوان المسلمين في كل مكان. فإن من أحبوه فإن وكان عنده من البراء الكلامية من حبك العبارات وشق والبراءة في شقشقتها ونخرفة القول، فإنه داعية عندهم وإن كان من أجهل الناس.